وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا إخواني الكرام مع هذا الشرح الماتع لهذه المنظومة المباركة والمقدمة النفيسة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، والمعروفة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الماضية إلى قول المؤلف رحمه الله فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، أي أعظم المصيبة أن يسند أمر الدين إلى غير أهله، إلى الأصاغر أهل الأهواء والبدع المحرفين والمؤولين والمعطلين، لأن هؤلاء يفسدون الدين. فلا شك أن ظهور هؤلاء وانتشارهم وتصدرهم من المصائب الكبرى، لأن أعظم المصائب هي ما تعلقت بدين العباد لا ما تعلقت بدنياهم. فلما ذكر القلب الثاني وهو القلب المضروب بصيات الجهالة المعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يحرف الآيات ويعطل الصفات ويؤول الأحاديث والمعاني ويغيرها ويبدلها، لا شك أن هؤلاء جنايتهم على الإيمان وعلى الإسلام جناية شديدة وخطيرة. ولذلك قال العلماء يا أخواني أن أهل الأهواء والبدع أخطر من أصحاب الكبائر والمعاصي، لأنهم يصدون عن الدين ويحسبون أنهم مهتدون. أما صاحب المعصية فإنه يعلم في قرارة نفسه أنه عاص، أنه مذنب، لربما يستغفر الله سبحانه وتعالى يوما من الأيام، بخلاف صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببدعته. ومن هنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ولم يأمر بقتال أئمة الجور، لأن أئمة الجور أصحاب معاصي، وأما أهل الأهواء فإنهم يفسدون على الناس دنياهم وآخرتهم، فهم قطاع طرق على المعنى الأصلي والكبير. أما أصحاب المعاصي فإنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم زناة وأنهم لصوص وأنهم قطاع طرق فيما يتعلق بالأموال والممتلكات. فلذلك قال ما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن. نعم يا أخواني الكرام، الجهاد أنواع ودرجات، وأعظم أنواع الجهاد هو جهاد أهل الأهواء، جهاد المنافقين بعد ذلك يأتي جهاد المشركين. والجهاد هو بذل الوسع واستفراغ الوسع في مدافعة أعداء الله في كل باب. وأعداء الله كما تعلمون أولهم المنافقون، لذلك قال جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. الزنادقة الذين يروجون الشبهات والبدع في مجتمعاتنا الإسلامية، هؤلاء هم الذين يفسدون ويدعون أنهم مصلحون، جزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك يأتي المشركون وأهل الأهواء، وعليه يا أخواني فجهاد الكفار بالسيف والسلاح يأتي في المنزلة الثانية بعد جهاد أهل الأهواء والمنافقين بالحجة والبيان. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد مطلقا، فيدخل فيه النوعان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انتبه إلى هذه الآية: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فالجهاد لا يتأتى إلا بعد العلم، لأنك تجاهد به. فالإيمان هو الإقرار، والإقرار والشهادة لا تكون إلا بعلم. فلذلك جاء الجهاد للحفاظ على الدين، وما شرع الجهاد إلا للحفاظ على بيضة الإسلام وعلى حدود الإسلام وعلى فرائضه، للدفاع عن أصحابه. وقد قال الإمام أبو بكر الصديق الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه في خطبته المشهورة عندما بايعه الصحابة الكرام، قال: لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية الأثرم: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، والسبيل هو الجهاد في سبيل الله. لذلك يا أخواني الكرام قالها هنا رحمه الله تعالى: وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. نعم، بأنواعه. والإنسان عليه أن يحرص على التسلح بالعلم النافع. والجهاد في الجملة فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، قال الشافعي رحمه الله تعالى. فدل الكتاب، أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به، يعني المتسلح بالعلم والمتسلح بالعتاد، عنده قدرة علمية وقدرة مادية، قدرة إيمانية وقدرة عتادية، حتى يجتمع أمران: أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية. وهذا أيضا ما ذكره محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كما في كتاب السنة، قال: فوجدنا الكتاب والسنة قد دل على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم من في خاصة نفسه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وانتبه إلى هذه الآية من سورة التوبة، ففيها دلالة على أن الجهاد بالعلم هو أعظم الجهادين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالتفقه في الدين من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وله عدة روايات في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة لا ينقطع. فالبعض يتصور أن الجهاد قد عطل، لا، الجهاد أنواع ومراتب. فالجهاد بالعلم وبالحجج وبالبراهين وبالأدلة قائم في كل زمان بفضل الله جل وعلا مع هذه الجماعة، كما في حديث معاوية قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأساس الجهاد حتى بالسيف لا يتأتى إلا من فقه أحكام الجهاد وتعلم أحكام الجهاد. فالسيف يأتي بعد العلم، والعلم يسبق الجهاد، وبهما يجاهد الإنسان. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: فدلت هذه الآية على أن فرض الجهاد إنما هو على أن ينفر من فيه الكفاية، فإذا نفر من فيه الكفاية سقط المأثم عنهم جميعا، وإن لم ينفر من فيه الكفاية أثموا معا، لقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهذا ما رجحه ابن قدامة وغيره كما في الشرح الكبير والإنصاف، وكذلك في المغني قال: والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. متى يصبح الجهاد فرضا؟ في أحوال جاء ذكرها إخواني الكرام: عندما يلتحم الصفان، وهذا هو ما يعرف بالتقاء الصفوف، وكذلك يفرض على الجميع فرض عين في جهاد الدفع، وهو أشد أنواع الجهاد، هذا واجب إجماعا. أما جهاد الطلب فهذا يكون خلف الأئمة ولا بد فيه من القدرة، وكذلك إذا قامت به جماعة سقط الإثم عن الآخرين. قال رحمه الله: والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر الله به في الصور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ جاهدهم بالقرآن، والسنة مبينة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فالجهاد يكون بالقرآن والسنة. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول في أهل الأهواء: إن هؤلاء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يعني يأتون بالشبه والمتشابهات من القرآن فقال رضي الله عنه: إن هؤلاء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فجادلوهم بالسنن، جاهدوهم بالآثار التي وردت عن النبي وعن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال: وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، الجهاد بالعلم. لذلك ذكر عند أحمد رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأذذاذ علماء الجرح والتعديل عندما يتكلمون في أهل الأهواء إنما هم بمثابة المجاهدين في سبيل الله، وعد ذلك من أعظم القربات. وقال غيره: إن سكت أنا وسكت فلان فمن يبين الحق ومن يحفظ الدين؟ والله جعل أسبابا لحفظ الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي وظيفتهم الجهاد؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن يا عبد الله شمر عن ساقي الجد والاجتهاد والجهاد في طلب العلم، وهي مجاهدة عظيمة. فالجهاد مراتب: جهاد النفس التي بين جنبيك، وهذه لا بد أن تبدأ بها، فإنك لن تستطيع أن تجاهد أعداء الله، لن تستطيع أن تجاهد المنافقين، لن تستطيع أن تجاهد أهل الأهواء، وأنت لا تستطيع أن تجاهد نفسك على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل والنهار، وأنت لا تستطيع أن تجاهد نفسك على صيام يوم أو يومين مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تستطيع أن تجاهد نفسك عما نهى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعي هذه الأمور. قال: وكفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين، وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم ويقسم بالله جهد أيمانه: إني معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. كلام نفيس من هذا العالم العزيز ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كفى بالعبد عمى وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن، أن يرى العلماء، أن يرى طلبة العلم وهم يحملون محابرهم وهم يجلسون ويثنون ركبهم تحت أقدام شيوخهم، وهو يتسكع في الطرقات ويتنزه في الحدائق والمنتزهات، وهو يجلس على المقاهي بالساعة والساعات لينظر إلى تلك المباراة أو هذا الفيلم أو هذا المسلسل. هذا من العمى والخذلان، أن يجلس بالساعات الطوال لينتظر أن يشاهد مباراة تنتهي في ساعتين، ويجلس قبلها لربما ساعتين، ولا يستطيع أن يجلس ولو ربع ساعة في بيت من بيوت الله، لا أقول لطلب العلم والذكر بل حتى وللصلاة. فهذا من أعظم الخذلان والخزي والعار، أن يرى الإنسان جيرانه وأصحابه وأقرانه يحملون المحابر ويطلبون العلم وهو سادر في غيه والعياذ بالله. فيذكر ابن القيم رحمه الله السامع والقارئ بأهمية طلب العلم، وأنه فريضة بل هو أصل الأصول كلها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه في كتاب العلم، قال: العلم قبل القول والعمل. قال رحمه الله: وقد لبسوا للحرب لأمته. ولأمة الحرب هي أداة الحرب، والمقصود بأداة الحرب أي في القتال المغفر وما يلبسه من تروس وما يمسكه في يده من سيوف ورماح. وبالنسبة للعالم، لأمة الحرب هي كتبه، هي أقلامه، هي كراريسه وما يدونه. قال: وأعدوا له عدته، ناشطوا، جعلوا منهجا لطلب العلم، أعدوا لذلك عدة، وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك، وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم. يصور حلبة المعركة وميدان الجهاد بعدما استعدوا للقتال، استعدوا علميا وبدنيا وإيمانيا وقوة وعتادا، وأخذوا مصافهم كما أمروا أن يقاتلوا وهم متصافون، ووقفوا مواقفهم التي أمرهم بها العلماء، لم يتجاوزوا العلماء ولم يتجاوزوا الولاة، وإنما وقفوا حيث أوقفوهم العلماء، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ومجرد أن يقع شيء في الساحة الدعوية يخرج كسير وعوير ويتكلم ويكتب ويؤلف، وحتى لو أحسن الكتابة وأجاد فيها وأثنى عليه الناس فليس له أن يتقدم بين يدي من هو أسن منه وأعلم به وأعلم منه وأعلم بالحال منه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله عليكم بالعلم والعلماء لاتبعتم الشيطان وأعوان الشيطان ودعاة الشيطان. وقد حمي الوطيس، أي الوطيس الحرب، اشتد الحرب ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران: النزال النزال. والمقصود بالنزال ها هنا أي يعني أنزلوا إلى الحرب، يعني ينادون على إخوانهم وينادون على أقرانهم: هيا هلما بنا، اركب معنا، هيا اركب معنا في ميدان هذا الميدان الرحب العظيم. قال: وهو في الملجأ، الملجأ اللي هو المكان اللي بيلجأ فيه يختبئ فيه، والمغارات، المغارات اللي السراديب، والمدخل كذلك اللي هو الشيء يشبه أيضا المغارة، موضع يدخلونه كما جاء في سورة التوبة في وصف المنافقين: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، يفرون منه يخرجون. مع الخوالف، أي الخوالف الذين تخلفوا، يعني من النساء العجائز والصبيان، أما أصحاب القدرة خرجوا، ما أحد كما وصف الحال في المدينة، الكل خرج. فلما تأخر كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ولم أجد من يواسيني إلا من كان على مثل حالتي، أو كان منافقا معلوم النفاق، أو من الضعفاء من النساء والولدان. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، مميع لا معاه للحق وما ولا معاه للباطل، كالواقع والواقفة، لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق، كأصحاب وصل ابن عطاء، لا يقول الفاسق صاحب الكبيرة في الدنيا لا هو كافر ولا هو مسلم، يقول هو في منزلة بين المنزلتين، فهو كالواقفة، هو كأصحاب وصل ابن عطاء، هو كالمنافق، هكذا هو حال المنافق، والآيات نزلت في المنافقين. قال قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين. إذا كانت النصرة للمسلمين هرول إليهم، وإن كانت النصرة للكافرين هرول إليهم. ثم يأتي ويقسم بالله جهد أيمانه إني معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، يشير بذلك إلى ما جاء في سورة النساء، قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وكقوله أيضا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام المؤلف هنا من قوله القلب الثاني، القسم الثاني من القلوب بعدما ذكر القلب السليم، كله ينصب على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا، المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف، ولا شك أن هذا جناية على النصوص وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه، أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يوجدها الله ورسوله لمجرد اتباع الهوى للمجتهدين منهم والتقليد الأعمى للمقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد بالغ وأسرف، لأنه قد عاصرهم وناظرهم وأتعبوه وأتعبهم، فليس عندنا الآن من يجادلنا في هذا أو يناظرنا فيه. شيخه رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء، يعني هو وشيخه ابن تيمية رحمه الله لهم نظرات مع الجهمية، ولهم نظرات مع الأشاعرة، ولهم نظرات مع الخوارج، وله مناظرات مع الفلاسفة والمناطقة. ابن تيمية رحمه الله جمعت مناظراته، حتى له مناظرات مع أهل الكتاب. قال صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه، ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله عز وجل من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم، كما كان أهل السنة في الأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. ابن القيم سبقه علماء قد قهروا أهل الأهواء وأذلوهم ودحروهم وفندوا شبهاتهم، وما الإمام البربهاري عنا ببعيد، وما أبي عثمان الصابوني عنا ببعيد، وهو يذكر ويذكر بصنيع أهل السنة مع أهل الأهواء والبدع. وما موقف الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بعيد مع ابن أبي دؤاد وغيره من أهل الأهواء؟ فموقف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية له مواقف سابقة كثيرة سبقوه العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان، ولا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان. نعم، فالإنسان منا لا بد أن ينظر ماذا يقدم غدا. قال جل وعلا في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا قدمت لنفسك غدا يا عبد الله؟ ماذا قدمت من المعتقد الصحيح والمنهج السليم؟ ماذا قدمت من الأعمال الصالحة؟ ماذا قدمت من الحفاظ على الفرائض والإتيان بالنوافل؟ ماذا قدمت فيما يتعلق بالمعاملات من بر الوالدين وصلة الأرحام؟ ماذا قدمت من تعاملك مع الجيران والأقران؟ ماذا قدمت من طاعتك للسلطان؟ ماذا قدمت من طاعتك للعلماء الربانيين وغير ذلك من الأعمال الصالحة؟ ماذا قدمت لغد؟ فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان. فالإنسان نوعان، ويبيع نفسه أو يبيقها. يبيع نفسه ليشتري الجنة، أو يبيع نفسه ليشتري النار والعياذ بالله. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت من المعتقين أو من الموبقين؟ الجواب عندك وفي قرارة نفسك يا عبد الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أما قوله وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، بين يدي الله فالأمر ظاهر، لأننا سنقف بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمينه. يعني الشيخ الآن وقف مع هذه الجملة، أن الإنسان يقف بين يدي الله ورسوله. كيف يقف بين يدي الله وكان يقف بين يدي رسوله؟ الوقوف بين يدي الله ظاهر في الآيات القرآنية والحديث النبوي: وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وما من إنسان إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان. وفي الحديث الذي في جامع الترمذي: لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الحديث. أما قوله ورسوله، أي بين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه بلغ أمته البلاغ المبين، كما قال الله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين على أمته، فإن من خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي وعار، نسأل الله العافية. وهناك توجيه آخر والله أعلم، فيقال أن المسلمين سيردون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتبع الموحد المتبع سيجتاز ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، وأما المبتدع المعطل المؤول الممثل المكيف المحرف أيا كان، فلما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أصحابي أصحابي، فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فحينئذ يظهر الذل والعار والشنر على هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يظهر سلامة أو تظهر سلامة هذه الجملة. وأن ابن القيم رحمه الله أصاب في كلامه في هذين التوجيهين، ولعل هناك توجيهات أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. كلام جميل مجمع عليه. وهذه الوصية وهذا الخبر جاء في وصايا الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. فهذا علي بن أبي طالب يروى عنه أنه أوصى كميل بن زياد بهذه الوصية، وهذه الوصية ذكرها ابن قيم الجوزية صاحب المنظومة في كتابه مفتاح دار السعادة وعلق عليها، ولكن قيل أن في إسنادها ضعف. بسم الله. ولكن معناها صحيح. يا كميل الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. وعليه فقال عبد الله بن عون ويوصي أصحابه وأبناءه وتلاميذه: كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. إياك أن تكون إمعة، إياك أن تكون متحزبا، إياك أن تكون متعصبا. العالم هو العالم بالحق المتبع له العامل به الداعي إليه، وطالب العلم والذي يفعل ذلك أيضا. وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، ولا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. لا يتعصب لمقولة عالم، فإن الشيطان قد يجري على لسان بعض أهل العلم باطلا فيزلون. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يدور مع الأدلة، يدور مع المنهج حيث دار، لا يدور مع العالم. العالم يصيب ويخطئ، ولربما يعذر إذا كان من المجتهدين، بل وربما يؤجر. أما أنت يا من تتبعه على أقواله مطلقا، فأنت الذي لربما تأثم بذلك وتعير بذلك وتتهم بذلك. وقد قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز لأحد استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها، لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال شيخ الإسلام في عدة مواضع: وينبغي على المعلمين والمدرسين ألا يحزبوا الناس. العالم هو الذي يربط الطلبة بالأدلة وبالعلم، لا يربطهم بنفسه ولا يعلمهم التعصب، بل دائما وأبدا يعلمهم أنه كالمصباح ينير لهم الطريق حتى يصلوا إلى الدليل، فإذا وصلوا إلى الدليل تمسكوا به. ولابن القيم أيضا يعني كلام نفيس جدا ذكره في كتاب الروح، كما ذكرت لكم عندما سألني أحد الأخوة عن كتاب الروح. كتاب الروح في الأجزاء الأخيرة أو في الجزء الأخير منه فصول نافعة جدا، حتى قال المؤلف هنالك أنه شرع في ذكر الفروق بين الموحدين والمشركين، بين المتبعين والمنحرفين، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين العلم المنزل والعلم المؤول وغير ذلك، حتى قال أنه لو أتممت هذا لخرج في سفر كبير. على كل حال قال ولا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. وهكذا الأئمة، أنا من كثرة ما يذكر في هذا الباب يعني لا أريد أن أعيد ما أذكره. هذا الأمر عليه الصحابة أجمعوا عليه، لا يجوز لأحد أن يدع لأحد مقالا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لمعاوية رضي الله عنه لما يعني فعل شيء يتعلق بالكعبة ويعني استلم الأركان كلها، فقال له يعني ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليه معاوية رضي الله عنه ليس من البيت شيء مهجور. قال له ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صدقت. وكان عمر وقافا عند كتاب الله، وكذلك أبو بكر، وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة يعني مضيئة، يعني طالما الإنسان ثبت في العلم والعمل الصالح لا شك أن في الدنيا والآخرة وجهه منير، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه من حديث جبير بن مطعم، وكذلك من حديث ابن مسعود، حديث زيد بن ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله وجهه، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأيضا في الآخرة هذه الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، كما في سورة عبس وتولى، قال جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ليها نضارة سعيدة بما تراه يوم القيامة. قال وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة. أيضا هذا الوصف يا أخوة يعني يدخل فيه الكفار ويدخل فيه المشركون ويدخل فيه المنافقون ويدخل فيه أهل الأهواء، وأيضا يذكر ببقية الآيات التي جاءت بعد ذكر وجوه أهل الإيمان في هذه السورة المباركة، ثنى الله سبحانه وتعالى بذكر وجوه أهل الكفر والطغيان لأن القرآن مثاني، فقال سبحانه وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الإيه؟ الكفرة الفجرة. فيدخل فيهم أهل الأهواء لأن البدعة بريد الكفر. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذه الآية بعض آية في سورة آل عمران، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قبلها مباشرة التنبيه والتنويه على شرف أهل العلم، ولتكن منكم أمة يدعون للإيه؟ للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ذكر ابن القيم رحمه الله تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة. وهذا الأثر عزاه غير واحد لابن عباس، عزاه الطبري في تفسيره، وكذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكره ابن بطة في الإبانة، وذكره كل من ذكر كتب المعتقد. قال ابن القيم: فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذا الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا أزواجهم. وهذا من جميل ما ينقل للتنفير من مجالسة أهل الأهواء، من مصاحبتهم، من مدارستهم، من الجلوس والاستماع إليهم، من الصلاة في مساجدهم مع وجود المساجد الأخرى الكثيرة لأهل السنة، من القراءة في كتبهم. ما أحسن هذا الكلام الجميل. يقول رحمه الله تعالى: فوالله يقسم لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ثم نقل أيضا أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر أثر مهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وهذا التفسير يا أخواني نقل أيضا عن النعمان بن بشير بسند صحيح، بل نقل عن غير واحد من الصحابة وعن التابعين الذين ظلموا أزواجهم أي أشباههم ونظراءهم الذين كانوا معهم. وجاءت الآيات في سورة غافر وفي سورة الفرقان أنهم يتلاومون معا في جهنم والعياذ بالله، كل يرمي باللائمة على الآخر التابع والمتبوع، وكل يتبرأ من الآخر والعياذ بالله. قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته. وسيق الذين اتقوا، شوف الذين اتقوا مع بعض زمراء، يعني جماعات جماعات جماعات أزواج، والذين كفروا أيضا وأشكالهم جماعات هكذا. قال فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته، هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه. ثم ختم هذا الفصل وهذه المقدمة بهذه الآية من سورة الفرقان: حينما يندم القرين من مصاحبة هذا القرين الفاسد صاحب الشبهة صاحب الشهوة الذي أضله عن مصاحبة الأخيار وزهده في الجلوس للأبرار الأخيار، فقال هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم الوقت يجي؟ كم يعني؟ حتى نقف عند بداية الفصل ولا نشرع في شيء ونتركه. سيذكر ها هنا ابن القيم رحمه الله فصلا جديدا يعقل فيه مجلس مذاكرة، إما أنه على الحقيقة وإما أنه ضربه للتقريب والبيان والتمثيل. فقال فصل: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك. فأجعل إن شاء الله تعالى هذا الفصل في اللقاء القادم، وأجعل بين يديه بعض النقولات في وجوب مفارقة أهل الأهواء والبدع، بعض النقولات المختصرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجالسين في هذا المجلس من أصحاب هذا البيت المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في السامعين وفي القائمين على هذه القناة. والدين النصيحة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله. نعم، واحد كثير يعني، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، هذه أسئلة وجهت إليكم من إذاعة طلاب العلم الشرعي. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، في حديث ذات أموات، هل عندما طلب الصحابة أو الذين طلبوا أن يجعل لهم آلهة لم يكفروا لأنهم لم يشرعوا بالكفر، فقط طلبوه، وهل يستدل ذلك على أن طالب الكفر ليس بكافر؟ بدون جزاكم الله خيرا. والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فحديث ذات أنواط استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الفرار من كل ما يودي بالإنسان إلى الشرك، وبينوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق على هذه الأمة أن تقع في الشرك، القول والعمل والأكبر والأصغر. وقد استدل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الحديث في كتاب التوحيد وكذلك في القواعد الأربع، وبين في ضمن مسائل هذا الباب الذي استدل به عن ما جاء في التبرك بالحجر والشجر أن الصحابة الكرام لم يقعوا في الكفر والعياذ بالله. وكما قال السائل، هؤلاء إنما بارك الله فيكم ذكروا هذا ولم يقعوا فيه. الأمر الثاني أن بداية الحديث تؤكد كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني كانوا أسلموا حديثا، فمروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني ذات أنواط، كان ينوطون بها أسلحتهم يقصدون بذلك التبرك، كانوا يفعلون ذلك، أي أهل الجاهلية هم ما فعلوا ذلك، ولكن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط ك كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز. فالقول بأن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بين العلماء يا أخواني الكرام أن هذه القاعدة غير صحيحة، بل لابد من استيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع وقيام الحجة، وأن القائل للكفر أو حتى المباشر له لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. انتفاء الموانع: الجهل، الإكراه، التأويل. بارك الله فيك، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في مدرسة ابنتي ترغب المعلمة في تنظيم زيارة الأطفال إلى قبر نصراني وكنيسة، ما هي نصيحتكم أبدون لزاكم الله خير؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، والله من المدلهمات والبلايا الكبرى أن بعض القائمين على أعظم مهمة في هذه الحياة غير مؤهلين لها، وأقصد المعلمين الذين ندفع إليهم فلذات أكبادنا. فمنهم الإخوان، ومنهم التبليغ، ومنهم الليبرالي، ومنهم العلماني. وإذا كنا نردد فيما بيننا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانتبهوا يا إخواني، وأنتم تذهبون بأبنائكم إلى المدارس، انظروا في هذه المدارس التي تدفعون أبنائكم إليها، وحاولوا بقدر المستطاع كما تحرصون على تعلم العلم النافع الشرعي على يد العلماء ذوي المعتقد الصحيح، فاحرصوا كذلك على أولادكم. وأنا أحذر إخواني الذين يدفعون أولادهم إلى المدارس الأجنبية كالليسيه ويعني المدارس الفرنسية هذه والألمانية، هذه المدارس من ضمن أهدافها التي أسست من أجلها التنصير والعبث في معتقدات أولادنا. أما المدارس الحكومية العادية فأيضا ينبغي التنبيه على اهتمام تفقد الأولاد. على كل حال، هذه الزيارة لا تجوز، زيارة الكنائس وزيارة قبر من؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة في زيارة قبر نصراني وزيارة الكنائس؟ الذي يظهر أن هذا أمر، يعني ربما أن هذه المعلمة وهذا المعلم جاهل بأحكام الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نصلي في المساجد التي بها قبور على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول المؤمنة عائشة رضي الله عنها: تحذر ما صنعوا. ما الذي يوجد في الكنائس إلا التماثيل والتصاوير والشرك بالله؟ فنهينا عن حضور مثل هذه المجالس، هكذا جاء في سورة الأنعام وغيرها من سورة القرآن الكريم. كيف نحضر في هذه المجال التي يشرك فيها مع الله آلهة أخرى؟ فلا شك أن هذا لا يجوز، ولا بد من نصح هذه المعلمة، نصحها برفق ولين عن طريق الهاتف أو عن طريق الزيارة، ليس لأجل الولد فقط بل لأجل أبنائنا جميعا، أن زيارة الكنائس وزيارة قبور النصارى الأولى. إذا أرادت أن تذكر الناس بالآخرة فتكون الزيارة للقبور، قبور المسلمين. لو قال قائل: ثبت في صحيح مسلم أن الإمام النووي رحمه الله استدل بزيارة قبر النبي، بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فبوب بابا زيارة قبور المشركين. نعم، هذا أمر وهذا أمر آخر. لا يقال، يستدل بهذا الحديث، حديث أبي هريرة: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي. هذا يزور قبر أمه، لا يزور قبر نصراني، فالأمر بعيد يعني. لكن على كل حال تنصح هذه المرأة، ولا يجوز أن نربط أولادنا بالكنائس وبقبور النصارى، بل لابد أن نربطهم ببيوت الله سبحانه وتعالى، وندخل لهم تراجم العلماء الربانيين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي كوالدتي وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي السائل حفظك الله، هذه الأمور المتعلقة بالطلاق والظهار والرجعة يرجع فيها إلى الهيئات الشرعية في بلادكم أو العلماء الربانيين، لأن هناك أمور دقيقة تحدث، فلا بد من سؤال العالم للزوج أو للزوجة أو لهما معا. أما ظاهر السؤال فهذا ظهار، أن يقول الرجل لامرأته: أنت محرمة علي كظهر أمي أو كظهر أختي، أو أنت محرمة علي كأمي أو أختي. هذا ظهار، لا يجوز له أن يمس امرأته إلا بعدما أن يكفر عن هذا الذي فعله، هذا المنكر والزور. وكفرة الظهار معلومة، وهي عتق الرقبة، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة غير موجودة فليصم شهرين متتابعين، ولكن يرجع إلى علماء بلده أو الجهات يعني التي لها حق الإفتاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في شروط طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر الصالح، هل يكون التهاتف في الهاتف بديلا للحضور أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيك. نعم، لا شك بارك الله فيك، يعني يقول مثلا في الشفاعة، أقصد إيه الشفاعة؟ يعني معنى الشفاعة يا أخواني هي طلب الخير للغير، تمام، فيما يقدر عليه الإنسان، لأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه والآيات كثيرة، كما جاء في القاعدة الثانية من القواعد الأربع، وبين الإمام المجدد رحمه الله بيانا شافيا، وهي الشفاعة في المشركين. أما الشفاعة المثبتة فهي في أهل الإيمان، في أهل الكبار من أهل الإيمان، والأحاديث في ذلك والآيات كثيرة جدا. هناك شفاعة أخرى تتعلق بالدنيا، الشفاعة مثلا لأجل توظيف إنسان، الشفاعة لأجل تخفيف الحكم على إنسان، الشفاعة لأجل يعني فيما يتعلق بالمنافع العامة في الدنيا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا كان مثلا أخي أحمد لي عنده مقام، فإني أذهب إليه وأطلب منه الشفاعة في فلان أو علان، هو حاضر وهو يسمعني وهو يقدر على ذلك، عنده هذه العمارة، هذا المسكن للإيجار، فيؤجر لهذا الشاب بثمن أقل. أو ممكن هاتفه في الهاتف، هو أيضا حي وحاضر، بخلاف الميت، إنسان يطلب حاجة من ميت، فهذا والعياذ بالله من مسالك الشرك، أنه لا ينفع ولا يضر أصلا، ولا يقدر على شيء، ولا يسمع ولا يجيب. وكذلك أن يطلب من إنسان حي وحاضر لكن غير قادر، فهذا لا شك نوع من العبث، ليس من الشرك. يقول مثلا: يا فلان اشفع لي في شقة، وليس هو فقير لما عنده شيء خاص. فعلى كل حال يعني المهاتفة فيما يتعلق بالشفاعات في أمور الدنيا لا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.